والذين هم الإحسان. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الآباء والأمهات، الإخوة والأخوات والأبناء بهذه القرية الطيبة الغرية 23، السلام عليكم ورحمة الله. وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذه الدنيا الفانية من غير أحساب ولا أنساب أن يجمعنا بإذنه تعالى في جنة الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. وشكر موصول لجماعة أنصار السنة المحمدية بهذه القرية المباركة. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل أعمالكم وأن يجعلها في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حديث أم سلمة رضي الله عنها في مسند الإمام أحمد قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندي. قلت: يا رسول الله، أما فيهم رجال صالحون؟ قال: بلى. قلت: وكيف يصنع أولئك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضا. هذا الحديث كما قال أهل العلم اليوم تفشي المناكر في المجتمعات المسلمة، والمعاصي تكون ظاهرة للعيان، العقاب حيأتي من قبل الرحمن جل وعلا. وما أكثر العذابات التي تنزل على هذه الأمة في هذه الأزمنة المتأخرة إذا ظهرت المعاصي في أمتي. ممن معاصي بعد ذلك تظهر في المجتمع المسلم عمهم الله بعذاب من عندي. هنا أم سلمة رضي الله عنها وجهت السؤال: أما فيهم رجال صالحون؟ شو الأمة دي تتنكد وتذكر في ارتكاب المعاصي؟ أصل خيار ما في عشان ينصح ويذكر الأمة دي؟ أما فيهم رجال صالحون؟ قال: بلى. أي نعم، الخيار فيه. قلت: يا رسول الله، وكيف يصنع هؤلاء طالما العذاب عندما يأتي بشيل الطالح والصالح؟ طيب الصالحين دل حيعمل شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصيبهم ما أصاب الناس. أسع لو لاحظت فتن كثيرة تنزل على المسلمين، يا ما أطفال تلقاهم جثث، شيوخ كبار في السن ميتين، نساء. يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من ربهم ورضوان. ده معناه المعاصي إذا ظهرت في الأمة دي العقاب حيأتي من قبل الرحمن جل وعلا. نزل العقاب بخم الصالح والطالح، كلهم يمشوا الآخرة، لكن الخيار بعد ذلك يبعثوا على النيات بتاعتهم، وفي النهاية ربنا يرضى عنهم ويغفر لهم ويوديهم جنتهم. هذا الحديث كما قال أهل العلم الرسالة العايز يوصل النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين على مر العصور والأزمان. المعاصي لها شؤم خطير، المعاصي لها آثار تظهر في المجتمع المسلم. أوعى تفتكر لا من أنت تتورط في معصية تقول المعصية دي بتصيبك براها، معناه الرحمة بتخص، ولكن العذاب شنو؟ بعنف. العذاب لم يأتي بخبر الرحمن جل وعلا بيعوا العصاة على الطائعين كلهم بيشيلوا. حديث من فخياته أن المعاصي لها آثار وخيمة تعود على المجتمع المسلم العريض، وكذلك آثارها تظهر على الفرد العاصي. وبإذن تعالى حتى يفهم الكلام ما هي العواقب والآثار التي تظهر في المجتمع المسلم من جراء المعاصي. وأنا بإذنه تعالى حتى يفهم الكلام ما أكثر في هذه الآثار أكتفي بإذن تعالى بخمسة. أول أثر يظهر في المجتمع المسلم من جراء المعاصي زوال النعم. ويا من نعم الليلة زالت من قبل المسلمين، ده أول أثر يظهر في المجتمع المسلم. طالما ارتكبت المعاصي ظهرت في العالم الإسلامي يا من المسلمين نعم يفقدوها لا من يتحيروا فيها، زوال النعم. والدليل على هذا الأثر آية 15 من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، أي لمن أراد أن يحتضر ويعرف شم المعاصي، جنتان عن يمين وشمال. شفت اليمن الحالية دي كانت خضرة عجيبة فجت متقبل اليمن، الأرض بتاعتها مكتوبة بالخضرة، والخضرة ما كانت بسبعين ولا برسيم ولا قش، وإنما كلها جنائن، كلها فاكهة، الرمان، العنب، القشطة، المانجا، البرتقال، اليوسفي، كل أنواع الفواكه كانت موجودة في أرض اليمن. وبعد الكثافة تحت الأشجار دي بعوضة واحدة ما فيها تزيد، كون واحد يرقد بالليل يقول لك البعوض كرهني أبدا، بل الهمبريب شغال صباح مساء، ده حال اليمن. وبل الواحد إذا داير له فاكهة، واحد داير قال قشطة الليل، الليل أنا أكل قشطة. أنت عارف الواحد يدخل بالباب بتاع الدخول بتاع الجنينة بتاعت القشطة بيخط القفة في راسه، لا من يخرج بالباب بتاع الخروج القفة بتكون اتملت. واحد بيفني له حجر ما فيه، واحد بيجيب له غناية بعدك فيها سيخة، ولا واحد يطلع في شدر عشان ينكسر الفرع تنكسر كراعه في اليمن ما فيه. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، الرسل نصحوه كلوا من رزق ربكم واشكروا. انتوا عارفين الرزاق ذو القوة المتين الله، وليس الملائكة أو الرسل أو الصالحين أو الطالحين أو الجن، الرزاق ذو القوة المتين الله جل وعلا. الله فك لكم الخير ده، أكلوا زي ما عايزين لكن اشكروا، كلوا من رزق ربكم واشكروا. بلدة طيبة ورب غفور، معنى بلدة طيبة أي طيبة التربة أو كريمة التربة، طيبة الهواء. انت عارف في السنة الواحدة يزرعوا 3 لـ4 مرات ويطلعوا الانتاج، والهواء بتاعهم همبريب شغال صباح مساء، حشرة سامة واحدة تلقاها وسط الأشجار دي ما فيه، رغم الكثافة تحت الجناين والمياه دي حشرة سامة في أرض اليمن ما فيه. بلدة طيبة ورب غفور، لكنها لا طاع الرسل فأعرضوا، يعني وقعوا في المعاصي، جناين سمحة كلها فاكهة، بعد ذاك الخلاعة والمجون والميوعة والزنا سائرا وعلى الفساد، مورست بعد ذاك شنو في هذه النعمة الكبيرة الجناين السمحة دي. وأنا تعرف كنت في رفاعة دي، رفاعة دي كان قبل 3 سنة كان حذرت ناس رفاعة قلت لهم المعاصي شفتها دي يجي اليوم حتفقد الجناين السمحة دي. انتوا عارفين كان ربنا فك الهدام، الليلة ده مش رفاعة الهدام قرب للسوق، احسن الجناي في مدينه رفاعه، الليله بقت هباء منصورا، رمال حتى الشرطه تقيف تحذر المسلمين. اوعى تمشي للهدام ده يا ما جناين، جناين على مستوى الليله مدينه رفاعه في البطانه فقدتها. والجناين دي بالذات بس انت ما شفت راس السنه ده ما على الابواب، خلاع نجوم، بنات البطن الضيق من الثياب ينفردن بالشباب، يقعدوا الساعات الطوال لا يصلوا لا يسبحوا لا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان الحصل لنا برفاعنا، حتى أسع الحمد لله لنا سنتين الشباب وقفوا. قلت لهم والله إذا تماديتوا في الشدة شفتوا الكبري السمع ده يجي اليوم هدى يقح كمان، ما لحسابكم. قوة الله جل وعلا أصل ما في قوة تصارق قوة الحق جل وعلا. اليمنيين ما أطاعوا الرسل، مارسوا المعاصي بالجنائم فأعرضوا، فأرسلنا عليهم سيل العرم. انت عارف الجنائم السمحة دي بعدها كمان فساد المحتقد مما تلقى المعاصي كثرت. اعلم علم اليقين الشرك تأصل مما الواحد يجعل لله ند تالي توقع منه اي حاجة، توقع منه اي حاجة. الزل مما يكون صاحب عقيدة سليمة يفرض الله بالعبادة ما يجعل لله الند ده بيبتعد من المعاصي. بعد ذاك المعتقد السيء وقع في القلوب بتاعتهم، قالوا السد ده سد مارب ده اللي توارثناه من الاجداد ده، كم السد ده ما كان الخير ده في المنطقة دي. الله نصر الله فأنساهم أنفسهم، قالوا الخير ده كله من السد. والرسل قالوا لهم ده من الله، أكلوا واشكروا، قالوا الخير ده من السد. نحن لازم نحمي السد. مشوا لقطوا بعد ذاك الكدسة، ما خلوا لهم كدس في مدينة، ما خلوا لهم كدس في قرية، لقطوا الكدسة دي بالآلاف المؤلفة وشتتوها حول شنو السد بتاع مارب. كمان يجيبوا لها اللحوم، الكدسة دي تأكل في اللحوم يا زور، قربت تبقى قدر الكلاب. ده شنو؟ قالوا ده حماية للسد. نحن جننا وجن الفار، العدو اللدود اللي بنخاف منه الفار، انتم ما بتخافوا من الله، تخافوا من الفار؟ قالوا احنا ما بنخاف الا من الفار. اجل ذلك الكدسة دي تقعد حول سد مارب عشان تحمي لنا. مما احتقد اليمنيون هذا الاحتقاد ورسخ في القلوب، وما يعلم جنود ربك الا هو. ربك الرحمن رسل الفورة، قال لهم ابنوا الكدسة، لقطوا الكدسة خدتوها حول سد مارب. الفورة كلها أخذت التوجيه الإلهي، تحركت من المدن والقرى، أمشوا سد مارب دنهشوا. جاءت الفورة أكلت الكدسة، ما في واحد يفتكر الفار أكل الكدسة إلا ذو الموحد صاحب عقيدة سليمة، كما نص القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أسع ربنا إن داري دمر الكون ده في لحظة دمر ده، كلنا كان الله داري يسفرنا الليلة الآخرة نمشي الغبور حنمشي. الله كان قال الغنماء يأكلوا الأسد حتأكلوا، الله قال الفورة يأكلوا الكدسة، الفورة صفقت الكدسة، الفورة ذات شبعت شبعت أكلت اللحوم بتاع الكدسة. ربنا قال لا اشتغل انهش في السد ده، تنهش في سد مارب صباح مساء. لا من فجأة جم بهل عليهم، ما في يمني واحد يعتقد بأن الفار ياكل الكدسة. الفورة أكلت الكدسة، نهش السد مارب، فجأة جم بهل عليهم، ما قدر واحد يصلحه لغاية الآن. أذل المعلمين اللي بيمشوا اليمن، الحجارة ملغاة حتى الآن، الحجارة بتاع سد مارب عظة حتى يعتبر المسلمون ويعرفوا شهم المعاصي. الحجارة الليلة كان قالوا للبشر اللي أسلح لنا ارفعوها ما يرفعوها، ده نهاية سد مارب الفورة. فأرسلنا عليهم سيل العرم، أي السيل الشديد الذي لا يصده صرف، ما خلى له إبل ماشي في اليمن، ما خلى له ضان، ما خلى له غنم، ما خلى له حبير. يا مكت الآلاف مؤلفة نهلك اليمن كله، بعد الخراب اللي حصل ده بعد الكارثة دي، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأصل وشيء من سدر غليظ، بعد المانجا البرتكان القشطة العنب اليوسف، ده كل انتهى. ربنا قال النبات الطائم الختافي في اليمن النبت، والنبت كميات بسيطة ما تكفي الشعب اليمني كله، أما باقي الأشجار كلها مرة. القرض هجت ما تقبل القرض، هل بيأكل قرض منه؟ وشيء للتغليب من سدر قليل، من لطبعير سدر قليل. ربنا يختم الآيات دي ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور، يعني الحكاية شغالة. أعملوا حسابكم، أسع الفاودة مش من خيرة الأراضي، تمشوا تمارسوا فيه المعاصي، يجي اليوم حيلحق شنو مشروع الجزيرة ذاك. تعمل حسابكم، عندك بقر عندك غنم عندك ضان، حافظ على النعم دي بالابتعاد عن المعاصي. مما المسلمين يقعوا في المعاصي وتظهر في المجتمع بعد ذاك شنو زوال النعم. السودان ده انت قايله هين يا اخي، السودان ده لغاية سنة 60 هل بيبيع اللبن؟ عيب. هل بيبيع العيش؟ عيب. هل بيبيع القمح؟ عيب. السودان ده ما كان في واحد بيشيل قرعة بتاعة لبن يديها لمسلم في السودان ده بالقروش تبيع اللبن؟ عيب. ما كان في لبن يباح بالأسواق، العيش ده ما كان نبيه. واحد فتح المطهورة، تعال يا حاجة طيب الرسول ده قدر باقي نصبع، انت عارف شيل الثلاثة شواويل دي، تعال يا حاجة فلانة شيل لكم كيلتين ثلاثة، تعال يا ود حاج أحمد شيلوا العيش اللي بيكفيكم. ده كان بيحدث في السودان لغاية سنة 60، خليها 60 يا أخي، لغاية سنة 75-76. شفت رفاعة دي بيشوفها حاليا الناس بيأكلوا لحوم الطيور، رفاعة مدينة كاملة بيضبحوا فيها جمل واحد، جمل واحد، وعداك لا من يضبحوا البقر الكبار ده ولا بيضبحوا، عجالي كده عجلين ثلاثة، تخيل مدينة كاملة. انت عارف ما تروا بعد كانوا بيأكلوا شنو؟ بيأكلوا الحبار الرهو القطع الأرانب، داير أرانب سوق قايم بذات سوق الأرانب، داير الرهو تلقم قديد اللعيون واقف كده، الرهو ب18 قرش تديك كيلو ونص لاثنين كيلو، داير الحبارة 4.5 كيلو بكم؟ بطرابة. ده مش كان في رفاعة؟ الليلة وين الرهو؟ وين الحبار؟ وين القطع؟ وين الأرانب؟ ده كل الليلة ما في. يا ما نعم شفت الناس لا من يصدروا في المعاصي وتظهر المعاصي في المجتمع المسلم تلقى بعد ذاك النعم تزول. الليلة السودان ده اللبن يباع، القمح يباع، العيش يباع، الموية الباردة أصبر اللي يجي الصيف وتكون في مدني برد برد، ما عندك حقها ما بتاخدها في خشمك. يا من يعمل الليلة الزالب من أيدي المسلمين من حيث لا يشعروا، ده من جراء المعاصي. إذا أول أثر يظهر في المجتمع المسلم من جراء المعاصي زوال النعم. الأثر الثاني مباشرة زوال الأمن، ويا من الليلة بلاد إسلامية بحالة زال منها الأمن. أنتوا عارفين أنت على العراق ده مش بلد مسلم، داير لك شاي ولا سكر لأولادك، البقالة هذيك قريبة بعد الواحد يمرق خايف، الصومال مش بلد مسلم، ليبيا مش بلد مسلم، مصر مش بلد مسلم، سوريا مش بلد مسلم. أوعد ناس يعينوا في الفيل يطعنوا في ظنه، نعيب زماننا والعيب فينا ولا لزماننا عيب سوى، ده كل من جراء المعاصي. شفتوا الفتن والمصائب اللي نزلت من قبل الرحمن جل وعلا، دي كلها من شؤم المعاصي. يا ما كانت معاصي ترتكب، ان كان في سوريا ان كان في مصر ان كان في العراق، الميوعة الانحلال، تعامل بالربا، شرب الخمور، اللواط، الزنا، ده الليلة حال العالم الإسلامي. وادخل المدن بتاعته قل لا تلقاها مسجمة. بعد زوال النعم طوال مباشرة يجي زوال الأمن. يجي اليوم الواحد بعتاك قال له من هنا من 23 امشي 40 ما تقدر اصلا الدار. اعملوا حسابكم، احسن ناس يبتهوا من المعاصي. الحدث في العالم الاسلامي ده ما تستبعدوا يجي اليوم هنا، لكن بمجرد ما نلتزم الدين ده نسواننا مرة ترك الصلاة عندنا ما في، بالتمر خلاع ومجون متعطرة ما في، شاب عندنا في بيتنا تارك صلاة ما في. يا من عش قمة الأمن وقت ما أننا لا من نتوسد القبور بتاعتنا. والدليل على الأثر الثاني زوال الأمن آية 112 من سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. انت عارف القرية دي مكة المكرمة، مكة المكرمة دي كانت قمة الأمن والطمأنينة. الواحد ربما يرقد له في أي ساحة من ساحات مكة، خدت عن قريب هبابي نام للصباح لا من تشرق الشمس، لبخدت له سكين في ضراع، لبخدت له بصونة تحت اللحام. قمة الأمن والطمأنينة، الخيرات راكدها بطرش، أي سوق من أسواق مكة تمشي كل أنواع الخيرات تلقاها وسعر زهيد ولا أسعار غالية ذات كله كله. ومكة المكرمة تعاين فوق جبال، تعاين تحت الصحراء، في 20 واحد ما فيها ترعى واحدة ما فيها، كل خيرات الأرض بتوجيه من الله جل وعلا تتكب في أسواق مكة أم ودع من العجل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، رغدا يعني وفيرا، معناه شلا من يكون وفير، معناه ما في غلاء في الأسعار، من كل مكان خيرات تجي من السودان، تجي من الحبشة، من مصر، الشام، العراق، اليمن، الخليج، كل خيرات البلاد تتكب فوق، رغدا من كل مكان. فكفرت بأنعم الله، ما شكروا النعم، فكفرت بأنعم الله فأذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. بدل الأمن والطمأنينة الرحمن جل وعلا فك فيهم الخوف، امطرط عقد الأمن في مكة المكرمة. بدل الخيرات والنعم ربنا كلها شالة بعد الجوع. انت عارف السبب شنو؟ الآية التي تليها مباشرة: ولقد جاءهم رسول منهم. ربنا قال رسلت لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين، أوسم بشر وطأت غضبه في الأرض، أمه معلومة، أبوه معلوم، أعمام، عماته، خلانه، خالاته، أجداده يعرفوا حق المعرفة، لكن هل باروه؟ هل أصلوا منهج في حياته؟ ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون. طنبط العلماء طوالي من شؤم المعاصي زوال الأمن، ده معناه الأمن الزال حاليا في بعض البلاد الإسلامية السبب المعاصي. معاصي سوريا دي انتو قالينا هنا سوريا دي كانت فساد شد فضيحة خالص فساد، كذلك العراق، مصر، ليبيا، الفتن الوقعت دي في البلدان دي كان فيها فساد مستشري مريح ظهر للعيان، حتى الناس يلبنكروا منعوا ما ينكروا ذلك. إذن العاقبة الثانية طوالي من جراء ارتكاب المعاصي تظهر في المجتمع المسلم العريض زوال الأمن. العاقبة الثالثة كثرت الأمراض، مما تلقى المستشفيات كثرت، مما تلقى المستوصفات كثرت والشفخانات، اعلم علم اليقين المعاصي بعد ظهرت في المجتمع المسلم. لازم العاقبة الثالثة تنزل من قبل الرحمن جل وعلا، كثرت الأمراض. والدليل على العاقبة الثالثة آية 52 من سورة هود: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. بعد ربنا قال باب التوبة مفتوح، إن شاء الله كتال كتلة، زاني بالسنين، شرب خمرة، بتتعامل بالربا، يا أخي بعد الله قال لك بقبلك، قال بيخليك أنت تتوب شنو؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. مدرارا كما قال أهل العلم طول العام، الأمطار تارحة تنزل من غير تخريب للزروع والثمار ومن غير تخريب للديار. أسعى الناس يقول لك المطر 3 شهور، المطر شهرين 8، قال لك يا أخي ده ربك الرحمن جل وعلا، أنت ما عرفت معرفة تليق بجلاله وعظم سلطانه. رب العزة والجلال ده لو انتزمنا طاعته وطاعة رسوله الكريم ابتعدنا عن المعاصي المطر طول العام، مرات يجي رشة كده، مرات يجي برودة، مرات يجي غزير، حاجة ظريفة جدا. يرسل السماء عليكم مدرارا، طالما المطر بعد ذلك ينزل ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. حتى القوة الموجودة في جسدك يا مسلم اليوم تتوب من المعاصي وتملى فراغك بالاستغفار، ربنا قال لك القوة اللي عندك بديك واحدة تاني بتدور ويزدكم قوة إلى قوتكم. العلماء قالوا ليه رب العزة والجلال ربط نزول الأمطار بتغوية الأجساد؟ المطر ده لا بننزل، الهمبريد ده لا بنشلع. يا زول هل بيصفق عيشة حياكل 4 تاني، هل بياكل 4 حياكل 8؟ ناس كثيرين يقول لك يا أخي أنا ما باكل، الشهية مكفولة. قد يشوف لا بنيجي الصيف داير تتغدى يا حاجة أبو لغم ولاح بتاع قرع ومعاه بامية، من ما تشوف أديه إنسان تلقى روحك كشيت منه. لكن كده لا بنيجي الخريف أمشي أماكن الفول بعد صلاة العشاء مباشرة تلقاه شطبت كلها. ليه؟ لأنه بعد ذاك الشهية الإنسان بعد ذاك لا من يأكل تمام والشهية تكون مفتوحة للكن، بعد ذاك بيقوى. ما أقول يجيب له قدام دكتور ولا يمشي له لمستوصف ولا مستشفى. ولاية الجزيرة اللي بيشوفوها حاليا دي لغاية تقريبا 70 4 مستشفيات، خير ولاية كاملة 4 مستشفيات فقط، مستشفى مدني، مستشفى رفاعة، حصحيصة، مستشفى المناهي. أخيرا جابوا عشر ذا، تخيل ولاية كاملة. أحسب عدد المستشفيات اللي نشوفها كم تقدر عليها؟ أنت عارف يا أخي محلية شرق الجزيرة فقط بتاعتنا دي 9 مستشفيات الليلة بيجت. طيب باقي المحليات كيف؟ يا ما الليلة كثرت المستشفيات، يا ما كثرت الأمراض وتأصلت في أجساد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السبب المعاصي. أنت يومك كله الغيبة، النميمة، ترك الصلاة، لا عارف آية، لا عارف حديث، كيف داير تكون معافى؟ لأجل ذلك الأثر الثالث ذات وارح يصار كثرت الأمراض، تلقى الأمراض كثرت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما تتأصل في أجساد المسلمين بالسنين. الأثر الرابع شدة الخوف من الأعداء. واحد تلقى قاعد مع واحد زي غيبة ونميمة، أسمع أمريكا قالوا أمريكا أمريكا أنت تخاف؟ ما بتخاف من الله، تخاف من أمريكا؟ شدة الخوف من الأعداء. الواحد من الله ما يخاف، لكن من الأعداء يخاف، تلقاها استشرت بعد ذلك في المجتمع المسلم. دي من آثار المعاصي على المجتمع التي تظهر في المجتمع المسلم. والدليل عليها الآية 25 من سورة التوبة. أنت عارف غزوة حنين عدد الجيش الإسلامي كان قايد الرسول صلى الله عليه وسلم 12,000 مقاتل مسلم، كلهم شباب في مختبر العمر مدججون بالسلاح. أثناء ما ماشيين وقربوا لحنين واحد يتذكر زمان غزوة بدر 313 وجملين ودرعين، يتذكر غزوة أحد 1000 نفر. الليلة غزوة حنين 12,000 مقاتل مسلم مدججون بالسلاح، كمان قرشيين شباب، مرقة المحصية. قال هذا المسلم لن نغلب اليوم من قلة. تاني اللي بيجيب ضد المسلمين منه؟ تاني الهرب. نسأل الله جل وعلا، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. ربنا قال يا مسلمين لازم تعرفوا الكلام ده، إما شئت نصرتكم لن تستطيع قوة على ظهر الأرض تجابها المسلمين. ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. درس ده كله لن نغلب اليوم كلها، معناه اعتمد على الكثرة، خرجت المحصية من اللسان بتاعه. ده ما زند، ده ما خل بفتاة، ده ما قبل، ده ما مارس لواط، ما مارس زنا، محصية باللسان. لن نغلب اليوم كلها. الجيش الإسلامي قايد النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب المشور الصديق والفاروق خيار الصحابة. من ما الجيش الإسلامي واجه المشركين عدد الذين فروا من أرض المعركة، فيكم واحد عارف البيجاوي ابني يأخذ 20,000 جنيه. كم عدد الذين فروا؟ كلهم فروا إلا 6 أو 8. الله أكبر. عدد الذين فروا من الجيش 11,920 مقاتل مسلم، دل فروا بالأسلحة بتاعتهم أمام أعين النبي صلى الله عليه وسلم. خير ذيل جرم قدام النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي بعد غزوة حنين في كتب السير، الرسول صلى الله عليه وسلم بقى بعد حول الجبال، يدرك حول الجبال، أجع الرجل شفته هو النبي صلى الله عليه وسلم، أجع بشر المصطفى صلى الله عليه وسلم الوحيد الثبت. بعد ما فروا زادوا لا من تمشي، الجيش فر كله، كل الجيش بقى الرسول صلى الله عليه وسلم براه، أزجع بشر بقى بعد ذلك جنب الجبال. فجأة جاء العباس جنبه مسكه، قال له يا عباس صيح في الناس دي، قول يا أهل الشجرة مزيد، معنا أصحاب الدعوة القدام. أسع الناس دخلوا دعوة جداد والقدام فرق كبير. أصلح كان جاء فتنة للدعوة دي، تلقى اللي بيثبت القداء، القداء مهما كانت معاصيهم مهما كانت زلاتهم، ذيل هم اللي بتلاقوا وقت المحنة. قال لي يا عباس انت صوتك قوي، صيح بأعلى صوتك، بس قول يا أهل الشجرة. شجرة يعني شجرة الرضوان، فيها بيعة الرضوان. العباس رضي الله عنه يا أهل الشجرة يا أهل الشجرة، ومرات شنو يجلي يقول يا أهل البقرة، يذكر يا أهل الشجرة. عبد الله بن مسعود قال من ما سمعنا النداء ده قال عرفنا نحن المقصودين. قال جينا وجينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم 80، حتى الرواية بتاعت 100 لا تثبت عند أهل العلم. ناس يقول لك الفرع 11,900، لكن لا ما ثابت دي، الثابت الفرع 11,920. ابن مسعود رضي الله عنه قال بقينا 80 رجل، نحن ثبتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. واجهوا المشركين غرابة 5,000 إلى 6,000، انتصروا عليهم. يا من ليلة ناس كثيرين اللي بيعتمد على ماله، اللي بيعتمد على زكاته، اللي بيعتمد على سلاحه، اللي بيعتمد على الكثرة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انت عارف الثمانين ديل ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ديلك الناس الفروا لا من شافوا ديل ثابتين في كاتلوا كلهم كمان جتا تاني كلهم. انت عارف الغنائم اللي جوها المسلمين في حنين ما حصل قبل كده لجوها في غزوة أصلا بالمرة كله. الله جل وعلا أصل لك في سورة التوبة الآية 25